الحمد لله رب العالمين. قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الجواب على جميع، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم، إذن التدين الواجب في التدين خاصة في مسائل أصول الاعتقاد، الواجب في ذلك ماذا؟ اتباع الكتاب والسنة وسلف الأمة كما قال المصنف هنا. الواجب في التدين خاصة في أصول الاعتقاد، لا يصح التدين في هذا الباب إلا بما كان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما قاله السلف الأئمة، أئمة الهدى ومن بعدهم ممن يعني ساروا على طريقتهم وجعل هدايتهم ودرايتهم. فهذا الواجب في هذا الباب، لا يجوز التدين إلا بهذا الأمر، إلا بسلوك هذه الطرق الثلاثة، الأصول الثلاثة مجتمعة: الكتاب مع السنة مع فهم السلف. الكتاب مع السنة لا يكفي، إنما لابد أن يلحق به الأصل الثالث: الكتاب والسنة وفهم السلف. لأنك لا يمكن أن تفهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح المطلوب المراد إلا عن طريق فهم الصحابة وفهم السلف الصالح كما